وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ فالتقى لهما